النظرة ملمة وغاية مهمة، وميل الساهل أولها همة وآخرها بسمة على اللي يستاهل. نظرة ملمة وغاية مهمة وما هي بالساهل، أولها همة وآخرها بسمة على اللي يستاهل. أحباب عيوننا نسعى لحاجتهم، كل التعب راح من شفنا ابتسامتهم. أحباب عيوننا نسعى لحاجتهم، كل التعب راح من شفنا ابتسامتهم. ناس منا تعب وشلنا، هم ناس منا تعب وشلنا، والخير متكافل. تكبر حب الخير يدفعنا لنور الأيام ما كلت سواعدنا. تكبر حب الخير يدفعنا لنور الأيام ما كلت سواعدنا. لمجتمعنا وأجل معنا، لمجتمعنا وأجل معنا، شبابنا بادر. نظرة ملمة وغاية مهمة، وما هي بالساهل، أولها همة وآخرها بسمة على اللي يستاهل. البسمة نرسمها ونحقق أمانيها، بالحب والخير نرعاها ونرضيها. البسمة نرسمها ونحقق أمانيها، بالحب والخير نرعاها ونرضيها. من غير منا نبني أملنا، من غير منا نبني أملنا ونجد ونواصل.